البيان تقدم الإسلام دين ودولة. الإسلام دين ودولة. الحمد لله الذي له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من المؤسف أن يرد كثير من الناس دين الله فلا يدخل فيه كلهم دون تردد، وينصاعوا لأحكامه راضين مطمئنين إلى ما شرعه الله لهم من تشريعات تصلح كل جوانب حياتهم، بل تصلح ما ليس في حسبانهم في حاضرهم ومستقبلهم. وقد سبق تبيين أن أول من يقف أمام الدعوة والإصلاح هم الحكام والملأ والكبراء، ليحافظوا بزعمهم على سلطانهم وليستمروا في استعباد الناس وأكل أموالهم بالباطل. ويزاد على ذلك تبعية الحكام في هذه الأيام لأحد معسكري الكفر أمريكا وروسيا، وإن كانت روسيا أيضا تتبع معسكر الكفر الغربي بعدما نخر فيها الفساد بكل أنواعه، وذلك نتيجة طبيعية للعقيدة الإلحادية التي صبغت حياة ما سمي سابقا بالاتحاد السوفياتي، فأنتجت الاشتراكية في الاقتصاد والسياسة والاجتماع، فدمرت نسيج المجتمعات التي حكمتها، فعاشوا بلا دين ولا أخلاق ولا قيم، وصاروا كما قيل ما أقبح الكفر والإفلاس في الرجل. أقول إن الحكام المجرمين الذين يحكمون المسلمين بالكفر العالمي وقوانين الأمم المتحدة قد لبسوا على الناس دينهم أيما تلبيس، فقد اتخذوا بطانة من أناس لهم نصيب من العلم الشرعي قل أو كثر ليسبغوا الشرعية على حكم الحاكم بغير ما أنزل الله، محتجين ببعض الجوانب التي يفعلها وهي موافقة للشرع. فإذا كان الحاكم قد أبقى بعض قوانين الأحوال الشخصية على الشريعة الإسلامية، قال شيوخ السوء إن هذا الحاكم يحكم بالشرع في أغلب الأمور، ويختلقون له الأعذار فيما ينتقده الناس عليه من مخالفات شرعية، ثم يفتي علماء الطاغوت بأن الحاكم بغير ما أنزل الله حاكم شرعي لا يجوز الخروج عليه، ومن يخرج عليه فهو خارجي حلال الدم والمال بزعمهم وافترائهم. ومع مرور السنين والأيام تنتبه الشعوب الإسلامية المخدوعة إلى الكذبة الكبيرة، وهي أن هذا الشيخ هو صنيعة الحاكم الطاغوت، لا استقلال له عنه ولا تقوى عنده ولا ورع، بل هو كالذين قال الله تعالى عنهم: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. لم يكن الحاكم ومن وراءه من حكومات الكفر الصليبي غافلين عن أن ورقة مشايخ السلطان ستحترق مع الأيام، ولن تبقى لها مصداقية إلا عند نفر قليل من الهمج الرعاع الذين يميلون مع كل ريح ويتبعون كل ناعق. فكان لا بد من تخطيط طويل الأمد بعيد النظر يحول دون سقوط هذه الحكومات العميلة بل الموظفة من قبل الكفار، فكانت فكرة ما يسمى الجماعات الإسلامية التي أول أعمالها استيعاب التدين المتنامي عند المسلمين، لأن الدين كالشجرة لا تزال تنمو، ولكن يمكن التأثير عليها فتنمو مع إفساد خصائصها إن لم يتم إفسادها بالكلية. وكانت أول تلك الجماعات التي ظهرت جماعة الدعوة والتبليغ التي أسسها محمد إلياس الكاندهلوي، وكان صوفيا على الطريقة القادرية والسهر وردية والنقشبندية، أسسها في الهند في النصف الثاني من القرن التاسع عشر تقريبا، واعتمد كتابا صوفيا مليئا بالشركيات اسمه تبليغي نصاب للأعاجم. وأما العرب فاعتمدوا لهم بعض الأحاديث في الفضائل من رياض الصالحين، مع اعتمادهم أصولا لدعوتهم يركزون عليها. وأبرز الانحرافات عند هذه الجماعة منعها لتدريس العقيدة ومسائلها الأصلية والفرعية، منعا للتنازع والاختلاف بزعمهم، لأنهم يدعون أن همهم وحدة المسلمين، بل وحتى المسائل الفقهية منعوا تدارسها، لأن للمسلمين عدة مذاهب، والدخول في الأمور الفقهية يفرق ولا يجمع حسب ضلالهم. ومما منعوه التدخل في السياسة، وحرفوا معاني النصوص الشرعية لتدل على ما ذهبوا إليه، فحققوا بذلك رغبة أعداء الإسلام في تنحية الشريعة عن الحياة والاقتصار على التدين الشخصي، كما قال القائل: دع ما لله لله وما لقيصر لقيصر. بل انظر تقاربهم في العمل والنتائج مع من يقول: الدين لله والوطن للجميع، وكذبوا كلهم. وحرمت جماعة التبليغ الجهاد في سبيل الله، فقد ألغته من قاموسها نهائيا، وحرفوا ما ورد في القرآن والسنة من الأمر به وفضل من يجاهد في سبيل الله إلى الخروج في سبيل الله للدعوة، يومين في الأسبوع أو 3 أيام كل شهر أو 40 يوما في السنة أو 4 أشهر في العمر. ومن استدلالاتهم الباطلة العجيبة أن يستدلوا لخروجهم 4 أشهر في العمر بقوله تعالى: فسيحوا في الأرض 4 أشهر، مع أن الآية تتكلم عن إمهال الله ورسوله صلى الله عليه وسلم للكافرين 4 أشهر ليس لهم بعدها إلا الإسلام أو القتال، إلا من كان لهم عهد فوق 4 أشهر وكانوا صادقين ووافين بعهدهم، فعهدهم إلى مدتهم، وذلك في السنة 9 من الهجرة. ومن يرجع إلى كتب التفسير يتضح له حجم جناية هؤلاء على دين الإسلام وافترائهم على الله تعالى بتحريف كثير من النصوص عن معناها المعروف عند أهل التفسير. ومنذ حوالي 150 عاما تدعو جماعة التبليغ الناس إلى طريقتهم وبدعتهم، ولم تتغير طريقتهم التي يزعمون أنها تماثل الدعوة في عهد الاستضعاف العهد المكي، ولم يلتفتوا إلى الجهاد، بل ولم يروه حلا ولا أمرا شرعيا، ولا سعوا لإقامة دولة تحكم بالكتاب والسنة، وهيهات. فهذه الجماعة وما تلاها مما سأذكره ما هي إلا تخدير للمسلمين وتلهية لهم عما خلقوا له، وشغل لهم عن غاية إقامة دولة تحكم بشريعة الله، توالي المسلمين وتعادي الكافرين وترفض وصاية الكفار عليها. وهذا ما تفعله الدولة الإسلامية اليوم، فقد كفرت بالطاغوت وداست على الأمم المتحدة وقراراتها وما يسمى مجلس الأمن، وأعلنت الجهاد على أمريكا وكلابها حكام الكذب والزور. وطريقة جماعة التبليغ تتفق تماما مع ما فعله شيوخ الطرق الصوفية في الهند لما أرادت بريطانيا أن تحتلها، حيث نادوا بالرضا بالاحتلال البريطاني باعتباره قدرا يجب الرضا به وعدم مقاومته، وألغوا الجهاد وأخضعوا الشعب المسلم لسلطان البريطانيين بما حرفوه من معاني النصوص الشرعية. وفي الثلث الأول من القرن 20 أسس حسن البنا ما سماه جماعة الإخوان المسلمين، وزعموا حينها أن الإسلام غايتهم وأن وسيلتهم إلى ذلك الجهاد في سبيل الله، ولكنهم جمعوا تناقضات مستنكرة، فقالوا: عقيدتنا سلفية وطريقتنا في التربية صوفية. والحقيقة أن ما دعا إليه البنا كان عقيدة الأشاعرة، كما أنه كيف يمكن الجمع بين عقيدة سلفية وتربية صوفية؟ وفي طيات هذا الشعار اتهام لشريعة الإسلام بأنها لا تحتوي على منهج تربية كامل، واتهام لمنهج السلف في فهمها والعمل بها. وبمناقشة بسيطة يقال لهم: على أي شيء ربى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه؟ وكيف تفصلون بين العقيدة والتربية وهما أمران مترابطان لا ينفك أحدهما عن الآخر؟ لكن هذا هو شأن المناهج البدعية، تخلط مع الباطل شيئا من الحق ولو ظاهرا ليتمكنوا من ترويج الباطل. ولم يكن في دعوتهم الكفر بالطاغوت بالمعنى الشرعي، بل والوه ودعوا إلى القتال لتحرير فلسطين تحت رايته العلمانية، ودعا البنا إلى التقارب مع أبناء الوطن من اليهود وغيرهم، ودعا إلى التقارب المزعوم بين السنة والشيعة. وسبحان الله، كيف يريدون التقريب بين الكفر والإسلام؟ لقد كانت انحرافات الإخوان العقدية والعلمية دافعا لهم إلى الرضا بالطاغوت حكما، بل يسعون إلى تولية طاغوت طمعا في منصب ينالونه منه، كما فعلوا مع جمال عبد الناصر حيث عاونوه في الوصول إلى حكم مصر، فلما صعد على أكتافهم انقلب عليهم وغدر بهم ونكل بهم، فسجن وعذب وقتل وشرد. ودخل الإخوان نفقا كفريا آخر، وهو نفق الديمقراطية التي تقول إن الحكم للشعب لا لله، وزعموا أنهم يرتكبون هذا الكفر الأكبر لمصلحة الإسلام، أي أنهم يدخلون العملية الديمقراطية الشركية بحجة أن الشعب مسلم وسيختار حكم الإسلام، فيصلون إلى حكم الإسلام بذلك بزعمهم، وما أعظم افتراءهم على الله عز وجل. انظر أخي المسلم إلى مشابهتهم للكفار الذين يزعمون كذبا وافتراء أن الله أمرهم بفعل الفواحش. قال تعالى: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. ثم رد الله على أولئك الكفار: قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين. أولئك الكفار ادعوا أن الله أمرهم بالفحشاء، وهؤلاء الذين خانوا الله ورسوله يشركون بالله الشرك الأكبر زاعمين أن الله يرضى بهذا لأنه يوصل إلى تحكيم شرعه بزعمهم. وفي أول الأمر دافعوا عن مسلكهم الديمقراطي والتمسوا له المبررات، وفي آخر الأمر حاربوا من يريد تحكيم شريعة الله، وبدلا من أن يحاربوا الطواغيت وقفوا معهم محاربين للدولة الإسلامية ومجاهديها كما حصل في العراق ويحصل الآن في الشام. ومن انحرافات إخوان الشياطين أنهم لما ظهرت الدعاية الاشتراكية ركبوا موجتها وحاولوا التأصيل والتضليل بأن الإسلام لا يخالف الاشتراكية، بل وأنه يوجد اشتراكية في الإسلام، وكتبوا ونظروا في ذلك كما فعل مصطفى السباعي، حتى إذا خفت بريق الاشتراكية الكاذب وظهر للعالمين أنها لعنة على من آمن بها أو دعا إليها، انطلق الخوان إلى الوطنية ليلمعوها ويزينوها لأتباعهم، وكذلك القومية ثم الديمقراطية وغيرها. كلما حارب الكفار والعلمانيون الإسلام بعقيدة كفرية سعى الإخوان المجرمون إلى ترويجها بمحاولة أسلمتها وبمحاولة تقديم الأدلة على أن في إسلامنا ما يوافق جوانب من هذه المذاهب الكفرية. وإذا قارنا جماعة الإخوان بجماعة التبليغ فسنجد أنهما متشابهتان في الابتعاد عن تدريس العقيدة الصحيحة والعمل بها، ففاقد الشيء لا يعطيه، وحتى لو دخل في إحدى هاتين الجماعتين صاحب عقيدة صحيحة فسيفتنونه عنها ويزينون له أن من الحكمة أن لا تجهر بعقيدتك ولا تدعو إليها إلا من يوافقك حتى لا تفرق صف المسلمين بزعمهم. والحق أن من هداه الله إلى العقيدة الصحيحة لن يدخل في هذه الجماعات المضلة، وإن اغتر بها حينا من الدهر فسيبادر إلى تركها حين يطلع على انحرافاتها العقدية والعملية. وتتشابه هذه الجماعات الضالة في الإعراض عن الفقه في الدين وعن الجهاد في سبيل الله. وأما إعراضها عن الجهاد في سبيل الله فلأنها لا تؤمن بالولاء والبراء، لا تؤمن بأن الولاء للمؤمنين والبراء من الكافرين، وقد ركنت هذه الجماعات إلى الطواغيت وعلى رأسهم أمريكا، وركنوا إلى دنيا يمن عليهم بها الطاغوت وأذنابه. وقد تبنت هذه الجماعات أخبث ما في الإرجاء، فلو وقع من يدعي الإسلام في النواقض المجمع عليها فلا يكفر عندهم، ولا ترى لهم أي إنكار عليه أو تبرؤ منه أو من كفره، بل جعلوا الولاء والبراء في جماعاتهم واعتبروا جماعاتهم هي جماعة المسلمين، فإذا حصلوا منصبا أو جاها اعتبروه نصرا للإسلام ولو باعوا من أجله دينهم. فصارت جماعة الإخوان وفرعها السروري معول هدم في أيدي الصليبيين والرافضة يحاولون به وقف تمدد الدولة الإسلامية والتشكيك في عقيدتها وتنفير الناس عنها. وبنفس الوقت يدعو الإخوان المجرمون الشعوب لتلتف حول الطغاة وتقاتل معهم أولياء الله، أولياء الله المجاهدين المحكمين لشرع الله. ولقد فضح الله الإخوان المجرمين في مصر وغيرها، فبالإضافة إلى دخولهم في الشرك الأكبر الديمقراطية، لما حكموا لم يحكموا بما أنزل الله، بل اتبعوا أهواء الصليبيين والعلمانيين وتعاونوا مع الصليبيين وسائر طغاة العرب في محاربة المجاهدين في سيناء، وأبوا تكفير اليهود والنصارى، وأبقوا الحرية لأهل العهر والرذيلة الذين يسمونهم فنانين. والحقيقة أن أمريكا الصليبية لم تمكن لهم إلا حين أرادت أن تحارب بهم الإسلام الحقيقي الذي يحمله المجاهدون في سبيل الله أهل الولاء والبراء الذين يقاتلون لتكون كلمة الله هي العليا. ولا تكون كلمة الله هي العليا إلا حين يحكم الإسلام ويتولى قيادة الأمة الإسلامية خيارها من الذين جمعوا العلم والإيمان والجهاد في سبيل الله. وخذ مثلا آخر هو حكومة السودان التي تدعي الإسلام وهي منتسبة إلى ما يسمى جماعة الإخوان المسلمين. هل حكم عمر البشير بالإسلام أم حكم بما يوافق أهواء اليهود والنصارى وعاونهم على حرب المجاهدين وأباح الربا وباع جنوب السودان للنصارى مقابل بقائه في حكم السودان؟ ولو سألت الإخوان المفلسين ما الفرق بين بيع حافظ الأسد للجولان وبين بيع عمر البشير لجنوب السودان لما وجدت عندهم إلا الكذب والتلبيس جوابا. في كل بلد قام الجهاد فيه ستجد أن للإخوان أيادي سوداء في محاربة مشروع المجاهدين الحقيقي وهو إقامة دولة إسلامية على عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ويسعى الإخوان لحرف الجهاد عن غايته بأن يصب في مصلحة العلمانيين والديمقراطيين كما في أفغانستان والعراق ثم الشام، كم أجرم طاغوت مصر السيسي في حق المصريين فقتل وانتهك الأعراض، وهذا غير كفره من جهات كثيرة. فماذا فعل إخوان الشياطين؟ نادوا بالسلمية وعدوها فضيلة، واعتبروا الجهاد في سبيل الله جريمة، واعتبروا المجاهدين خارجين على حاكم مسلم بزعمهم الكاذب. لقد نجح اليهود والنصارى في جعل هذه الجماعات من تبليغ وإخوان وحزب تحرير أسوار حماية لحكم الطغاة العملاء الذين عينوهم حكاما لبلاد المسلمين، ومن وقف في خندق الطاغوت فله حكمه. ولكن دولة الإسلام ماضية لأمر ربها، لا يضرها من خالفها ولا من خذلها بإذن الله. أقامت الخلافة وتسعى بعزم وصدق لأن يظهر الإسلام على الدين كله ولو كره المشركون. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.